لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف أو في شمول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمرونهم بالمعروف ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل شرائع الإسلام وهي الصلاة الخمس وكذا الصدقات المفروضة والصوم وحج البيت، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر أمور الباطنة مثل التوكل على الله والخوف من الله والرجاء لرحمته والصبر لحكمه، والأمور أمور الأخلاق والمعاملة مع الناس بالخلق الطيب كصدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات وصلة الوالدين وصلة الأرحام، والمنكر ضد ذلك الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعظمه الشرك، وقتل كل ما نهى الله عنه وحرمه مثل قتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى بالباطل وبالغصب، أو الربا أو الميسر أو البيوع المحرمة والمعاملات التي نهى الله عنها، وكذلك قطيعة الرحم وحقوق الوالدين وتشويف الكي والميزان. هذا يعني كلامه مختصرا. أقول: فيتضح لك من هذا الكلام النفيس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الدعوة إلى الإيمان والإسلام والإحسان ومحاربة الكفر والشرك والبدع والمعاصي، كما يشمل الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. طبعا المعروف في الأمر بتوحيد الله والإيمان به يشمل الإيمان بالأسماء والصفات ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والنهي عن المنكر يشمل الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي تعطيل الأسماء والصفات وفي تمثيل الرب عز وجل بالمخلوقين أو تمثيل المخلوق بالخالق، وكذا موالاة الكفار، يعني الناهي عن الشرك وعن البدع وعن الضلالات، يشمل ما ذكرنا من النهي عن موالاة الكفار والبدع المحدثة، ومن النهي عن المنكر النهي عن سوء الظن بالله والحسد والتباغض والتدابر والخوف من غير الله والتوكل على غير الله وسائر الصفات المذمومة الظاهرة منها والباطنة. نقول الجهاد صورة من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لذلك العلماء يسوقون عن الجهاد أنه دعوة قهرية. دعوة للإسلام تقهر المخالفين الذين يحاربون للصد عن سبيل الله، ليس لقهر الناس للدخول في الإسلام، ولكن لقهر من يحاربون المسلمين للصد عن سبيل الله ليمنعوهم من توصيل دين الرب سبحانه وتعالى للناس. وهذا حاصل يحصل بأصحاب الملك وأصحاب السلطان وأصحاب الأموال والسحرة والكهنة وأمثالهم في زمننا، الإعلام الكاذب ونحو هذا، الناس لهم مصالح في هذه الأمور تشوه صورة الإسلام وتمنع الناس من الدخول فيه، وهذا بلا شك من الطغيان على البشر، على البشر، ولذلك صاروا من الطواغيت. الجهاد هو من أعظم صور الأمر المعروف أنها المنكر، وكذلك يشمل إصلاح الأمة وتربيتها. يعني إن الأمر المعروف أنها المنكر مش صورة اللجنة مثلا أو الهيئة اللي بتروح دي تقفل المحلات تحت الصلاة، هو ده المطلوب، أو تضرب الناس اللي بيعملوا مخالفة مثلا أو تقبض عليهم. المقصود تربية الأمة، إصلاح الأمة، تعليم الناس، كل هذه الصور التي مارسها العلماء وال يعني المصلحون دون وظيفة. الأئمة الأربعة لم يكونوا ضمن هيئة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم الذين علموا الأمة وربوا تلامذتهم، وكذلك المصلحون والزهاد والعباد الذين حفظت عنهم الكلمات الرائعة، وكذا حفظت عنهم الأفعال الطيبة التي يعني كانت سببا لتربية الأمة وإصلاحها عبر الزمان. لذلك قلنا أن هذه وظيفة من ضمن وظائف الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو واحد على سبيل المثال معاه مجموعة بيتعاهدها ويربيها ويعلمها مسائل الإيمان والإسلام والإحسان ويتابعها في عبادتها، فهذا آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، الذي يعلم الناس العلم النافع ويرشدهم إلى الحلال والحرام وكيفية العبادة والعقيدة الصحيحة، هو هذا الأمر بالمعروف. يعني هذا من ضمن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أشمل إصلاح الأمة وتربيتها وتبليغ الشرع وتأليف الكتب الشرعية، فإن هذه الكتب التي عندما تنتشر يتعلم الناس منها الدين الصحيح ويتعلمون منها الحق، فهذا الذي كتب الكتاب قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والذي نشره والذي وزعه. وكذا يقول نصيحة الإخوان، نصيحة الإخوة في الله عز وجل، ينصحهم إذا رأى منهم ما يكره أو قبل أن يرى، وبين أمرين، بين أن يعني يبدأهم بالتعليم والأمر والنهي، وثانيا إذا رأى بالفعل ما يستنكره فإنه ينهى عنه حال ذلك. وكل ذلك من النصيحة للإخوة في الإسلام وفي دين الله عز وجل، وأن يبذل كل جهد مستطاع لنشر الدين ونصره وتمكينه، كل جهد ينشر يقدر عليه الإنسان ينشر به الدين وينصره ويمكن له في الأرض، هذا من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طب إحنا ليه بنتكلم بنقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس تصور هذه القضية محصورة في صورة معينة، طبعا بقى الحاجات الحديثة فيها في الباب ده، مثلا على سبيل المثال استخدام كتيبات ومطويات وأقراص الحاسوب المدمجة للسيديهات والتسجيلات الصوتية، ودلوقتي بقت وسائل التواصل الاجتماعي، الدعوة الفردية للأفراد والجماعات في المدارس والجامعات ووسائل المواصلات ومحل البيع والشراء والأسواق ودواوين العمل والأقارب والأصدقاء والزملاء وغير ذلك من وسائل الدعوة إلى الله. ولا يقال أن هذه وسائل بدعة بعدم استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لها، الرسول ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيعملوا قوافل مثلا، ولا كانش بيعملوا ما يوزعوا سيديهات مثلا، ولا بيستعملوا الوسائل دي. طب هذه الوسائل العبرة بالمقاصد، وسائل الدعوة طالما كانت منضبطة بالضبط الشرعية مش متضمنة لمحرم فهي ليست بدعة، والتقصير في هذه الأمور وغيرها هو أكبر أسباب تأخر الدعوة واستطاعة أهل الباطل تشويه صورتها عند العامة. لو كل الناس بتقوم بدورها في هذا الباب، كل واحد يؤدي ما يستطيع في أن يصل إلى الناس ويبلغهم الحق ويعني ينهاهم عما حرم الله، فإن ذلك من أعظم الأمور التي تمنع أن يشوه الباطل وهذا الدين، أن يشوه أهل الكفر والنفاق الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى إذا تواصلنا مع الناس. لذلك نقول، وأنا أيضا نقول أن أولى الناس بأن يحملوا هم هذه الأمة وهم إصلاحها وتعليم الناس العلم هم أهل السنة والجماعة. يعني ممكن يكون نص أهل البدع أحيانا هم الذين يهتمون بإبلاغ الناس بدعتهم، يروحهم أعماق ومجاهل أفريقيا وأمريكا اللاتينية لينشروا التشيع والتصوف البدعي، وينشرون يعني أنواعا من الانحرافات. خطر عظيم. الغربيين يعني يأتون إلى بلاد من أصعب، يعني بعيدة تماما عن واقعهم، ويعني ربما بقوا في يعني دعوتهم إلى أديانهم الباطلة السنين. لذلك نقول أن هذا الأمر هو يعني إذا كان الأهل الباطل يعني يفعلون ذلك، فأكثر من يلزمه أن يحمل هم الأمة وهم نشر الدين والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتق الأمة هم أهلها، يعني أهل السنة والجماعة. بنوضح كلام الشامل ده ليه؟ لأن البعض زي ما قلنا قصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صور معينة، إذا ما توجدتش فهي إيه؟ يبقى الناس مفرطة. منهم مثلا من ارتسمت يعني في ذهنه صورة الهيئة، ناس معهم عصيان ماشيين يضربوا الناس يعني يأمرونهم بالصلاة في وقتها، وهذه الصورة هي عندهم صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو جبنا كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبق إلى ذهنهم إيه؟ زي أيام ما كتبت الرسالة دي كان بقى اللي بيتصوروا ان هو في الامر والنهي عن المنكر هم ايه اللي بيروحوا يكسروا محلات الخمر في الصعيد، وكانت تحصل بعدها صور بقى ايه عجيبه جدا، لدرجه ان بعض البلاد مثلا شفت مره كده المسجد مقفول بخشبتين كده اهو متصمرين في الباب، بقول ده قالوا ده مسجد الجماعه الاسلاميه، واللي جنبيها القهوه المنكرات كلها شغالة فيها. هم كانوا بيروحوا يخبطوا في الناس ويروحوا يكسروا خمارة مثلا، يروحوا جايين قابضين عليهم وعلى أهاليهم، واللي طبعا هم يهربوا في الجبل ياخدوا أهاليهم وأبهاتهم وأولادهم وزوجاتهم، وبعدين الخمارة تتعمل بطريقة إيه أحسن. وكانوا بيتهمون في ذلك الوقت إن إيه إن أنتوا عندكم إيه جبن وتضييع الأمر والنهي عن المنكر. دعوة إلى الله عز وجل. نشوف كده بعد سنوات طويلة هذه الوسيلة، أي الوسيلتين أدت إلى بقاء وانتشار المعروف وزوال المنكر. بلا شك أن الصور الأخرى التي ليس منها تكسير الخمارة، تكسير الخمارة ده وارد أن هو يفعل عندما إيه توجد ضوابط وتمكن يكون هناك قدرة، وفي نفس الوقت يكون هناك مراعاة للمصالح والمفاسد، وممكن ما تتكسرش ولا حاجة ولا تتحرق، تتقفل بقرار من الممكن. وكما ذكرنا ان في الشيخ الإسلام ابن تيمية كان عمل كده فعلا، وكان بياخذ بعض اصحابه ويذهب الى اماكن السوء والفساد ويكسرها، وكان له كلمة مسموعة عند السلطان. ابن كثير رحمه الله بيذكر ان في بعض ايام الجمعة دار شيخ الإسلام التيمية على محلات الفجور والفسق وعذر هو وأصحابه من كان بها من الناس. الغرض أن نقول أن الصورة دي ليست هي الصورة الوحيدة، وهي قد لا تكون مشروعة وقد تكون مشروعة حسب النتيجة التي تترتب عليها والمصلحة التي تتحقق. لذلك نقول ليست الحسبة محصورة في صورة معينة كتكسير أماكن الفساد أو تحريقها، ومن لم يفعل ذلك فهو مضيع لهذه الفريضة كما يظنه البعض، بل هذه الأمور عند توافر شروطها كما سأتي هي بعض صور هذه الفريضة، ولا ينفي ما عداها فضلا عن تحقيره والاستهانة به. رأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله. هذه القضية قضية دعوة التوحيد، دعوة كل الأنبياء، لذلك الدعوة إلى التوحيد أول واجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويجب أن يكون أعظم ما يؤمر به ويدعى إليه الدعوة إلى الله محورية حوالين قضية إيه؟ حوالين قضية الإيمان بالله والتوحيد، وما أعظم ما ينهى عنه الشرك بالله والكفر والنفاق وما في هذه النزلة، ثم ما يكون هو أخطر على عقائد الناس ونحو هذا. فرأس المعروف توحيد الله، ورأس المنكر الشرك بالله. أي دعوة إلى الله تهمل تعريف الناس بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك هي دعوة ناقصة إن لم تكن منحرفة. وإنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع، سواء أجرت به العادة عادة الناس أم لا. يعني كلمة المعروف والمنكر لما جينا نعرفه قلنا هو ما عرف في الشرع حسنه، المنكر هو ما استنكره الشرع وقبحه، أما عرف الناس صار هناك أعرف جرت بها العادة وتعود الناس عليها وهي مخالفة للشريعة، وهذا صار عرفا عند الناس ليس بمعروف في شرع الله. إنما يعرف المعروف والمنكر بأدلة الشرع، سواء أجرت به عادة الناس أم لا، لأن إعطاء هذا الوصف هو حكم شرعي، والحكم لله وحده، فلا عبرة بعرف الناس إذا خالف الشرع. أما إذا لم يخالف الشرع فيعتبر فيما جعل الفاصل فيه العرف. يعني العرف ده في عرف معتبر وعرف غير معتبر، وفي عرف صحيح وعرف فاسد. عرف فاسد هو ما خالف الشرع. تعرف الناس في بعض البلاد على أن تكشف النساء شعورهن، وتعرفوا على استنكار مثلا النقاب واللحية، وأن هذا ليس الأمر المعتاد، تعرفوا على حلق اللحية. يجي بعض الجهل يقول لك هذا مما عمت به البلوى، ولا يكون حد فاهم حاجة. عمت البلوى بأن يقبل الرجال النساء في المناسبات، يقول لك هذا عمت به البلوى، بلوى سودة فعلا طبعا لا شك، وليست هذا الاصطلاح الشرعي الذي يتكلم به العلماء في ما عمت به البلوى، باب تاني غير هم بيتكلموا فيه. الغرض المقصود ان هذا الوصف، هذا معروف وهذا منكر، وصف شرعي يحتاج الى ادلة الشرع، كما انه بالتأكيد يحتاج الى معرفة بالواقع ليعرف ما هو الذي يوافق الشرع وما يخالفه من اعراف الناس. وقد تغير عرف الناس، قلنا لا عبرة بعرف الناس اذا خالف الشرع، وانما العرف المعتبر هو ما لا يخالف النصوص. طبعا ده قلنا فيما مرده العرف، يعني ما نقول يعني ايه في اشياء مردها العرف. على سبيل المثال لو قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة يعني فضحه الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام. من ضمن شروط الحجاب ومن ضمن شروط اللباس ألا يكون ثوب شهرة. طب الأمر ده هيتعرف منين؟ مرد ذلك لإيه؟ إلى العرف. أشياء كثيرة الشرع لم يحددها، لم يحدد لها قدرا معينا، المرد في ذلك إلى إيه؟ إلى العرف. يعني نقول مثلا الغبن الفاحش والغبن اليسير في البيوع، واحد باع لواحد بيع زيادة شوية عن الثمن المعطي، واحد تاني يقول لا ده دي كبيرة لا دي صغيرة، مرد ذلك إلى إيه؟ إلى عرف الناس اللي بيتسامحوا فيه. اللي بيتسامحوا فيه حسب عرفهم يبقى المقبول والمعتبر، والذي لا يتسامحون فيه يبقى فيه غرر في المثل الذي ضربناه. في كل الأمور العرف الذي لا يصادم الشرع مراعاته مأمور بها، بعضها بتبقى واجبة فيما كما ذكرنا أن الشرع علق الأمر عليه، مثل النفقة على الزوجة والعيال، النفقة بالمعروف. المعروف ده كام؟ لا ده أمر متفاوت بناء على عرف كل مستوى اجتماعي. مثلا القاضي هيبص يلاقي يقول له انت بتكسب كام، وبعدين يقدر يشوف كده ويقول اللي زيه بيصرفوا قد ايه، او بتشتغل ايه، او هي بتشتغل ايه، او ساكنين في انه مكان، وبالتالي هيحكم له يعني هيحكم لها مثلا بنفقه هي وللاولاد بقدر ايه؟ بقدر العرف. وكذلك وعاشروهن بالمعروف. فحدود المعاشرة بالمعروف مردها إلى العرف كما ذكرنا. وإنما العرف المعتبر هو ما لا يخالف النصوص، وقد تغير عرف الناس اليوم حتى أنكروا المعروف وأقروا المنكر وعرفوه، صار المنكر معروفا، فكيف يكون ميزانا لمعرفة الحق؟ نقول أمثلة على عرف غير المعتبر: خروج النساء متبرجات في عرف الناس في عدة بلاد ولا ينكر ذلك أحد، هذا عرف درج الناس عليه لكنه مردود شرعا، أو كخلوة الخطيب بخطيبته بحجة أن ذلك هو العرف عند الناس، استنكار الناس فاللحية وليس النقاب ولبس النقاب، وتعارف الناس على أنها من الابتداع في الدين، شايف الناس أن النقاب ده حاجة ما كانتش موجودة، هي الخيمة اللي انتوا لابسينها دي واللحية هي قبل ما تنظف نتيجة الجهل، تعرفوا أن أكثر الرجال يحلقون لحاهم، لا اعتبار بذلك، نعوذ بالله، لولا الجهل لكان من يستهزئ باللحية غير مسلم. وهكذا أيضا العبرة بشيوع، ليس العبرة بأن هذا صار عادة عند الناس وعرفا عندهم، وإنما أن هذا الأمر مبني على ما ذكرنا من أن العرف المعتبر هو العرف الذي لا يصادم الشرع، وإن صادمه فلا اعتبار به. والله أعلى وأعلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.